بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والعنعنة تدخل على الإسناد. لما ذكر أن الأحاديث منها ما هو مسند، قال: هذا المسند إذا دخلت عليه العنعنة لا تضعفه، بل هي نوع من أنواع الرواية، مثل عن مالك، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. لذلك قال: والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا دخلت ليس ضعفا فيه، بل هي نوع منه. ثم بعد ذلك انتقل في الألفاظ التي يقولها الراوي، فقال: وإذا قرأ الشيخ، يعني على الطلاب، كان أهل العلم من أهل الرواية في السابق، بعضهم يأتي بمروياته في الحديث، وفي الدرس يخرج ذلك العالم الكتاب فيقول: في هذه مروياتي في الحديث. فيجوز للطالب أن يقول: حدثني، لأن هذا العالم حدث هو ومن معه من الحاضرين. ويجوز أن يقول: أخبرني. قال: وإذا قرأ هو، أي الطالب، على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول حدثني، لأن الشيخ لم يحدثه، وإنما أخبرني بأن ما قرأته عليه هي رواياته. ثم انتقل أيضا إلى الإجازة، والمراد بالإجازة الإذن برواية مرويات ذلك العالم جميعها أو بعض منها، مثل لو أجاز ابن حجر رحمه الله أن لو أجاز ابن حجر رحمه الله طالبا لجميع كتبه، أو أجازه في بلوغ المرام مثلا فقط، يصح هذا ويصح هذا. لذلك وذكر مصنف ما هو اللفظ الصحيح في الإجازة، لذلك قال: وإذا أجازه، يعني العالم، فيجوز أن يقول الطالب: أجازني، ويجوز أن يقول: أخبرني العالم مثلا إجازة، لأنه أخبره، أي العالم، بأن يروي عنه مروياته. والإجازة نوع من أنواع حفظ الله عز وجل لهذه الأمة الدين، سواء كانت في إجازة الأحاديث أو في غيرها، بل كان بعض أهل العلم يرحلون من أجلها. وما ذلك إلا ليبقى علم هذه الأمة ناصعا قويا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.